السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. وصلنا إلى مبحث من المباحث المهمة في باب الاعتقاد، ألا وهي مباحث الألفاظ المجملة، مبحث أو مباحث الألفاظ المجملة. في بداية الأمر نقول توحيد الأسماء والصفات الكلام فيه على ثلاثة أبواب: الأسماء، الصفات، الأخبار. فبداية الأسماء والصفات بابها توقيفي، بابها توقيفي، يعني لا تثبت إلا عن طريق الوقف، يعني يوقفك من أثبت على دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى فعليه، فاختلف السلف رضي الله عنهم جميعا، فمنهم من قال حكم التوقيف، فلا تخبر عن الله إلا بما ورد في الكتاب أو السنة، تقول شيء، تقول زارع، تقول مسعر إلى غير ذلك، تقول شخص كما ورد في الكتاب والسنة، غير ذلك لا. القول الثاني أنه يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى فعليه بألفاظ إلحاقا بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يشترط فيها الحسن ولا الكمال، بل يشترط فيها ألا تحتمل أو ألا تحمل معنى سيئا. واضح الكلام؟ واضح. والأقرب إلى الصواب هو القول الثاني بلا شك، وذلك لما صح عن السلف رضي الله عنهم من الإخبار عن الله تبارك وتعالى بعبارات، وتوارد ذلك عنهم. أمر الثاني أن باب الإخبار بابه الصدق والكذب، باب الصدق والإيه؟ يعني هل أنت صادق فيما أخبرت أو كاذب؟ هل أنت صادق أو إيه؟ أو كاذب؟ إن كان معنى الخبر صحيحا ولا يحتمل معنى سيئا فلا حرج من إطلاقه على الله سبحانه وجل فعلا على سبيل الخبر للصفة والإيه؟ والأسماء، والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. وباب الأسماء أوسع من باب الصفات، صح ولا غلط؟ ممتاز، العكس، هو أخص الأبواب، هو أخص من باب الصفات وباب الإخبار. فالأسماء يؤخذ منها صفات ويخبر بها عن الله، لا العكس. وباب الصفات أعم من باب الأسماء وأخص من باب الأخبار، فليس كل صفة يتسمى بها رب العالمين سبحانه وجل فعلا، وإن كانت كل أسماء مشتقة من صفات، لكن ليس كل صفة يسمى بها رب العالمين سبحانه وجل فعلا ويشتق منها الاسم، كالمكر والخداع والاستهزاء والكلام والانتقام، فهذه صفات، لكن لا تقول لا تقول الله منتقم، لا تقول المتكلم سبحانه وبحمده، لكنه أخص من باب الأخبار. فليس كل خبر صح أن يكون صفة، لكن يصح بالصفات أن تخبر بها عن الله سبحانه وجل فعلا. واضح؟ وباب الأخبار هو أوسع هذه الأبواب، فيصح أن تخبر عن ربك سبحانه جل فعلا على التحقيق أو على الصحيح باسم أو استغفر الله أو بعبارة ليس فيها سوء، عبارة ليس فيها سوء وعليه. فكلامنا هو عن باب الأخبار، الإخبار أو قل الألفاظ المجملة. ويعني بالألفاظ المجملة هي الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. وهذه الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. أنا دلوقتي بقسم أي ألفاظ المجملة، لأن بعد قليل سيأتي تقسيم الألفاظ كلية المجملة وغير المجملة، تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله. لكن نحن الآن نتكلم عن الألفاظ المجملة. ما هي الألفاظ المجملة التي لم يرد ذكرها في كتاب ولم يرد ذكرها فين؟ في سنة. هذه الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ألفاظ مجملة ورد استعمالها في كلام السلف وتكلموا بها، فقولهم الله مستوى على عرشه بذاته، فالذات هذه من باب الألفاظ المجملة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن توارد السلف على استعمالها، وقالوا الله تبارك وتعالى عال على خلقه بائن منهم، فلفظ بائن هذه من الفاظ المجمله لم ترد في الكتاب ولا في السنه، لكن توارد السلف على استعماله. وهذا القسم الاول الفاظ مجمله وردت في كلام السلف رضي الله عنهم جميعا وتواردوا عليها. ما حكم هذه الالفاظ؟ اقول حكم هذه الالفاظ انها على الجواز. طيب ليه على الجواز يا شيخ؟ لامور. الامر الاول، اهل السنه والجماعه يتقيدون بما ورد في الكتاب والسنه لفظا ومعنى قدر المستطاع، فخروجهم عن هذه الامور ما كان الا لحاجه، الا وهي ابراز بعض المعاني التي قد يضلل بها اهل البدعه والضلاله غيرهم من اهل السنه والجماعه من عموم المسلمين. فمثلا لما قالوا الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، قالوا ذلك لان اهل البدعه والضلاله الذين قالوا الرحمن عرش استوى ويتلفظون بهذه العباره كما ورد في القران، بعضهم يقول الخلق استواء، الأشاعرة المتقدمين خلق ايه الله؟ يقول الرحمن عرش استوى، نعم الرحمن عرش استوى. طب هل هي صفه قائمه بالله؟ يقول لا. فقالوا بذاته اجل ماذا؟ اجل بيان ان الله تبارك وتعالى استوى استواء حقيقيا، وان الاستواء صفة قائمة بذاته سبحانه جل وعلا، قائمة به سبحانه جل وعلا. واضح؟ يبقى سبب ذكر هذه الأمور مع أنهم يتقيدون بما ورد في الألفاظ في الكتاب والسنة لفظا ومعنى، سبب ذكر هذه الأمور أن هم رفع إهام أو بيان معنى قد ضل في أهل البدعة والضلال، ليتميز أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والضلال، كما في قولهم الله عال على خلقه بائن منهم. ذلك فيه رد على من قال الله في كل مكان، الجهمية وغيرهم أهل اتحاد الحلول، الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك حلول كبيرة، بل قالوا بائن منهم لبيان أن الله تبارك وتعالى لم يحل في أحد من خلقه، وأن علوه علوا حقيقيا سبحانه وبحمده. واضح واضح. إنك ممكن تسمع واحد أشعري يقول لك الله في العلو، ويقصد بالعلو هنا علو الايه؟ المكان والشأن. وفي واقع الامر يثبت ان الله بذاته في كل مكان، او واحد مثلا صوفي او واحد اهل اتحاد الحلول الى غير ذلك. واهل السنه والجماعه لم يثبتوا هذه الالفاظ. امر ثاني، اهل السنه والجماعه لم يثبتوا هذه الالفاظ كصفه زائده عن الله سبحانه جل وعلا، او صفه زائده لله سبحانه جل وعلا، او زائده عن الوحي، وإنما بيّنوا بها ما عطله المبطلون مما ثبت في حق الله سبحانه جل وعلا، أو نفوا بها ما لا يليق عن الله سبحانه جل وعلا مما قرره أهل البدع والضلال. واضح؟ الحمد لله. الأمر الثالث، أن هذه الألفاظ صارت من جملة الألفاظ التي ظهر معناها وبين، فلم تصر مجملة. يعني لما السلف كلهم يتكلم بذاته، حد فيهم يشتبه عليه هذا المعنى؟ بائن، حد يشتبه عليه هذا المعنى؟ لا. فهذه الألفاظ صارت من الألفاظ التي بينت معناها فلم تصر إيه؟ مجملة. فنقول فما كان مأثورا في الوحيين حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة. ما كان مأثورا حصلت به الإيه؟ الألفة. وما كان معروفا حصلت به المعرفة. اللي كان لو من كتاب السنة سمعت الكلمة وخاضرات في كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتستوحشها؟ حصلت بها الألفة. طيب معناها معروف، يعني معناها معروف كلمة مثلا وردت في عبر السلف ومعناها معروف، تجهلها ولا تحصل بها المعرفة؟ خلاص يبقى ما وصلتش مجمل. النوع الثاني، ألفاظ وردت في كلام السلف تارة بالإثبات وتارة بالنفي. ألفاظ وردت في كلام السلف تارة بالإثبات وتارة بالنفي، كالحد والمماسة، كالحد والمماسة، فما حكمه؟ نقول حكمه كحكم سابق، حكمه كحكم سابق بشرط إظهار معناه حين النفي وإظهار معناه حين الإيه؟ الإثبات. شرط إظهار معناه حين النفي ومعناه حين الإثبات. فمثلا الحد، يقولون مثلا الحد مر نفوه عن الله ومر أثبتوه. نقل عن ابن المبارك أن الله تبارك وتعالى في السماء السابعة على عرشه بحد، قال أحمد وهو كذلك، وهو كذلك عندنا، وكذلك قال إسحاق بن راهوي والدارمي وعثمان بن أبي شيبة وكثير من أهل العلم من السلف رضي الله عنهم جميعا، قالوا الله تبارك وتعالى في السماء السابعة بحد. هنا أثبت الحد أو نفاه؟ ماذا يقصد بنفي الحد بإثبات الحد في هذه الحالة؟ قصد السلف رضي الله عنهم جميعا بإثبات الحد الرد على الجهمية القائلين أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، فقصدوا بالحد نفي المخالطة ونفي حلوله سبحانه جل في علاه في شيء من مخلوقاته. الحالة الثانية للحد ذكروا نفوها، نفوها عن الله سبحانه جل في علاه، فقال أحمد رضي الله عنه ورحمه في قول الحق تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى غيره إلى آخر الآيات، قال علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء وربنا على العرش بلا حد، علمه محيط بكل شيء وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. هنا نفى الحد أو أثبته؟ نفى الحد. يبقى في حالة نفي الحد ماذا قصدوا؟ قصدوا بنفي الحد نفي تحديد الكيفية. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قصدوا بالنفي يعني نفي الحد نفي الإحاطة بالله علما وإدراكا، فأرادوا نفي الكيفية والتشبيه. طبعا أرادوا نفي الكيفية يعني إيه؟ نفي معرفة كيفية، أرادوا نفي معرفة كيفية والتشبيه، وبنفي الحد حدا يدركه العباد ويحدونه. يعني أرادوا بنفي الحد نفي حد أن الله تعالى يكون محدود يعني، وهذا الحد يكون إيه؟ مدرك. وإن كنا نعتقد أن لله كيفية، نعم لله كيفية لكنها غير معلومة. لما أرادوا نفي الحد يعني أرادوا نفي الإحاطة بالكيفية، إشكال كده؟ طب هل أنت تنفي الكيفية؟ أنت تنفي الإيه؟ العلم بها. وهذا هو التحقيق لأهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذه المسألة، تمام؟ وهذا قول أهل السنة جماعة بفضل الله. واضح مش واضح؟ عند الإثبات أرادوا أن هم ينفوا مخالطته بخلقه بحد يعني باقي من خلقه. وكذلك المماسة وردت مرة في معرض الإثبات وردت مرة في معرض النفي، فمن استعملها في النفي نفاها في مسائل العلو، فمن استعملها في النفي نفاها في مسائل العلو. قال أحمد إن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وأنه غير مماس لشيء من خلقه، أنه غير مماس لشيء من خلقه، وهو عز وجل بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. وهذا ذكره ابن القيم عن الإمام أحمد في اجتماع الجيوش الإسلامية. طيب ماذا أراد نفي المس هنا؟ نفي المس يعني نفي المخالطة، يعني رد على الجهمية الذين يقولون أن الله تعالى في كل مكان. واضح مش واضح؟ وكذلك ورد عن بعضهم منع المماسة على سبيل الإثبات، منع المماسة على سبيل الإثبات، وكأنها قريبة من الأولى يعني الأولى ورد فيها نفي الممثل في المثال العلو، وهنا منع إثبات الممثل، منع إثبات الممثل. فمثلا في مسائل الاستواء، في مسائل الاستواء فنفى الممثل عن الله عز وجل في الاستواء على العرش، وقصدوا بذلك الكيفية. اسمع، قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله أهل السنة، قال أهل السنة خلق الله السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء مخلوقا، قيل قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وليس معناه المماسة، بل هو مستوى على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. وكذا ذكر أبو القاسم عبد الله بن خلف المقري، وكذلك الإمام سعد بن علي الزنجاني، كل ذلك نفى المماسة أو نفى إثبات المماسة في معرض الاستواء. طيب هل هذا أخواننا منهم إثبات نفي المماسة أو لا؟ هذا منهم نفي المماسة أو لا؟ ذهب أهل العلم رضي الله عنهم جميعا أو يعني بعض أهل العلم إلى تحقيق هذا الكلام، أن يقال لا، هذا ليس نفيا للمماسة، هذا فيه نفي لما توهمه المجسمون من تكييف الصفات. يعني لما قالوا بلا مماسة يعني قالوا إيه؟ بلا تكييف، بلا مماسة يعني بلا تكييف، وإلا فالتحقيق في مماسة بالعرش اللي هو الإيه؟ توقف، لا نقول بمماسة أو بغير مماسة. فنفوا في هذه الحالة نفي إثبات المماسة يعني نفي الإيه؟ التكييف، نفي التكييف. لو حد مش واضح دي حاجة يقول لي عيد. طيب القسم الثالث، القسم الثالث ألفاظ ورد استعمالها في كلام السلف عليكم السلام ورحمة الله. لا، ما هو هو المقام، مقام الممسة كما ذكرت لك، مقام الممسة كما ذكرت لك، إما استعملها في النفي فقال استعملها في مثال علو في النفي، فقال قال أحمد وهو عز وجل قال وأنه غير مماس لشيء من خلقه، استعملها في الكلام عن العلو النفي إيه؟ المخالطة يعني بمعنى بائن يعني. واستعملوها أيضا في نفي الإثبات، الإثبات المماس في مثال استواء العرش، واضح؟ القسم الثالث ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام أهل البدعة، يعني لفظ مجمل ورد استعماله في كلام السلف ورد استعماله أيضا في كلام أهل البدعة، مثل الجهة، مثل الجهة يقول لك الله في جهة أو ينفون عن الله الجهة. والقسم الرابع ألفاظ ورد استعمالها في كلام أهل البدعة فقط ولم ترد في كلام السلف بحال، مثل الجسم والحيز واجب الوجود الجوهر العرض إلى غير ذلك. طيب ما حكم هذه الألفاظ الواردة في القسم الثالث والواردة في القسم الرابع؟ نقول هذه الألفاظ الواردة في القسم الثالث والرابع لم ترد في كتاب ولا سنة ولا في كلام أهل الإجماع، يعني ولا كلام أهل الإجماع اللي هم السلف يعني، وعليه فلو نفيناها قد ننفي معنى، قد ننفي معنى إيه؟ صحيحا، ولو أثبتناها قد نثبت معنى باطلا، لذلك وجب فيها الاستفصال، وجب فيها الاستفصال عن مراد القائل، لا سيما وأن أهل البدعة والضلالة قصدوا بذكر هذه الصفات نفي ما أثبته الله بالكلام بهذه العبارات المجملة، نفي ما أثبته الله وإثبات ما نفاه الله تبارك وتعالى. فمثلا هم يقولون عن أهل السنة والجماعة أنهم مجسمة، فيقول مثلا هذا يستلزم منه جسميا فينفون عن لا الجسمية، ماذا يقصدون بنفي الجسمية؟ نفي الإيه؟ الصفات، فهذا نفي لما أثبته الله تبارك وتعالى، واضح؟ مثلا يقولون الجهة ينفون عن الله الجهة، نقول لهم ماذا تنفون عن، ما معنى نفي الله عن الله الجهة؟ يقصدون به نفي العلو عن الله، واضح؟ في واقع الأمر ونحن لو قل لأنهم قالوا لأن هذا يلزم منه الحيز، نقول نحن نلزم، نحن ننفي أن يكون الله تعالى في جهة وهو متحيز فيه، نحن ننفي ذلك، لكن نثبت أن الله تعالى في جهة، جهة الإيه؟ العلو سبحانه وجل فعلاه، وهي جهة غير مخلوقة، واضح أخونا؟ الحمد لله. فنقول فنحن لا نثبت ولا ننفي إلا بعدما نستفصل هؤلاء عن مرادهم من هذه الألفاظ، تمام؟ فيقال للمخاطب أو للمتكلم يعني بهذه الكلام بهذه الألفاظ: ماذا تقصد بهذه الألفاظ؟ إن قصد بها بالمعنى الذي يوافق الكتاب والسنة قبلنا منه المعنى ورددنا عليه لفظ وقلنا له وأحلناه على اللفظ الإيه؟ السني أو اللفظ الشرعي، وقلنا له تجنب هذا اللفظ. وإن فسرها بخلاف المعنى الموافق الكتاب والسنة رددنا عليه اللفظ والإيه؟ والمعنى. طيب يا شيخ، وهل يتكلم أهل الحق بهذه الألفاظ أو لا؟ نحن سبق تكلمنا في هذه المسألة وقلنا فيها تفصيل. الأصل أهل السنة والجماعة إذا نظروا مثلا أحد أهل البدعة والضلالة هل يتكلمون مثلا بالعرض والجوهر وواجب الوجوب وغير ذلك، يتحدثون مثل هذه الألفاظ أو لا يتكلمون؟ الأصل أنا سبق هذه المسألة هعيدة تاني. الأصل أنه لا يصح إلا عند وجود الإيه؟ المصلحة المقتضية لذلك، وإلا في الأصل عدم. طبعا طب أنا ماذا استفدت من هذا التأصيل؟ يعني هذا التأصيل وإن كان صغيرا لكنه يفيدك فائدة بلغة، أنه إذا تردد عندك الأمر هل هي مصلحة أو لا، أرجع إلى الإيه؟ الأصل إذ أن اليقين لا يزول الشك، فتقول الحق أن الأمر دائر على أن مع المصلحة مع اعتقاد أن الأصل عدم استعماله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة وسعة أن الألفاظ برمتها يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام ليست مجملة فقط. ألفاظ إيه؟ برمتها. النوع الأول، القسم الأول، ألفاظ مأثورة وهي التي وردت بها النصوص. أقول هذه يجب اعتقادها لفظا ومعنى، واضح؟ ألفاظ مأثورة وهي التي وردت بها النصوص وهذه يجب اعتقادها لفظا ومعنى. الأمر الثاني، الألفاظ المعروفة وهي التي بينت معانيها. الألفاظ المعروفة، الألفاظ الإيه؟ المعروفة وهي التي بينت معانيها، التي كان يعني من الآخر هي الألفاظ التي استعملها الإيه؟ السلف. وهذه عرفنا حكمها، هذه جزء استعمالها. الثالثة، الألفاظ المبتدعة وهي التي تدل على معنى باطل، تدل على معنى باطل وهذه لا يجوز استعمالها. والألفاظ المبتدعة النوع الرابع التي تحتمل الحق والباطل وهذه يستفصل عن قصد صاحبها، يستفصل عن قصد صاحبها. ننتقل إلى الكلام إلى قواعد في الأسماء والصفات، لكن سنأخذ القاعدة الأولى فقط ثم يعني نأخذ بقية القواعد الخمس أو الأربع من قواعد المثلى شيخ العثيمين رضي الله عنه ورحمه، شيخ يعني من إجازة، شيء من الإجازة إن شاء الله، وإلا فإحنا أخذنا منها كثير في طريق البحث. لكن هناك واجب ينبغي عليكم أن تأتوا به المرة القادمة، إن ذا عمدة الكلام عن أسماء الصفات هو يكون إن شاء الله في المرة القادمة، ألا وهو على كل طالب أن يستخرج أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في كتاب الله سبحانه وجل فعلا كاملة. وهذه قراءة يعني مش هقول لحضرتك قراءة سريعة أو قراءة متأنية، على حسب ما تيسر لك يعني. لكن أنا كنت أقسم الأمر على مجموعة عمل، يعني مثلا كل ثلاثة أو كل ثلاثة أخذ 10 أجزاء أو عليكم كلكم القرآن، لكن أثرت أن يكون المسألة إيه؟ يعني تستشعر حلاوة الأمر. يعني لو استخرجت الأسماء من الكتاب كاملة ستجد يعني خير في قلب حتى لو سقط. نعم، لا خلاص بقى، لو تقس لها تاني خلاص، وننظر بقى لاختلاف العلماء. واحد يقول لي طلعت 88، واحد يقول لي طلعت 120. أسماء فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، كم اسم اللي هم ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اللي انت هتجيب الاسماء كمان للمركبة خلاص؟ لا لا لا، هنا مش الرب، هنا رب العالمين. الرحمن الرحيم، خلاص ما احنا استخرجناه. مالك يوم الدين، لا مالك يوم الدين بقول لك ما تجيليش اسماء المركبه، لا المضافه يعني، هذه اسماء المفرده، ولا تجيب الاسماء المركبه كمان، خلاص هذه الاسماء المركبه كمان. يلا بس دي تتعبكم جامد، لانك ساعتها انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، تقول لي جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فخليك في المفرده، خليك في الاسماء المفرده اللي هي مطلقه، خليك في الاسماء المفرده اولا، لان دي الاسماء يعني التي يغلب الظن انها 99 اسم التي من احصاها دخل لي الجنه. نعم في القران كله ان شاء الله، كل واحد في القران كله ان شاء الله تعالى. اياك نعبد واياك نستعين فيها كم اسم؟ اسالك يا اخي لا اله الا الله، طب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ما تقعش غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب امين، تأمين دي من القرآن مش من القرآن كمان؟ يلا بقى انت كده جيت لنفسك، طبعا مش من القرآن. طيب اخوان، القاعدة الأولى، هل الاسم هو المسمى أو لا؟ طبعا هذه المسألة قبل أن نبحثها لابد أن تبحثها بشكل تقعيدي كما أصلنا. هل هذه المسألة شيخ بحثها القرآن الكريم؟ أتكلم حضرتك. طب بحثتها السنة النبوية؟ لا. طب ورد في كلام السلف رضي الله عنهم جميعا أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم؟ لا. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رضي الله عنه رحمه، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاية. طبعا نوك الأمة يعني إيه؟ الحمق الأم، هذا الرجل نوك يعني هذا الرجل أحمق، هؤلاء نوك يعني هؤلاء إيه حمق، ونوك الأم والرعاية يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. يعني من هذه المسائل التي خض فيها الحمقى اسم شيء أهو هو أو إيه أهو غيره. طبعا هذا الكلام يجعلك يعني أول ما تيجي تبحث المسألة تقولي هذه المسألة عبث حقا والله. طب لم يبحثها كتاب ولا سنة ولا صاحب، بل تكلم إمة السلف على أن ما بحثها إلا النوكة، يبقى انتهى المسألة دي عبارة عن إيه؟ عبث، نسأل الله عفو السلام. لكن سنقررها لبيان الحق فيها فقط، تمام. وقال رحمه الله، أما القول في اسم الشيء في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين. أجل ذلك أنا ما وسعت البحث في المسألة، خد بالك، وإلا أن ذكرت لك كلام أهل البدع والضلالة هذه المسألة والرد عليهم ستجد كلاما عجيبا. يعني هذا كل هذه الكتابة والله ما وسعت في البحث، كنت أثرت لنا إيه يعني أضيق البحث في هذه المسألة إلى أن نصل إلى عقيدة الأشاعرة. لكن نقول أصل هذه المسألة، ما أصل هذه المسألة؟ يعني ده أذكى حاجة هتاخدها كهذه المسألة اللي أنت تعلمت أصل هذه الإيه المسألة، لأنها هتأثر معك بعد كده في مسألة الإيه التسلسل إن شاء الله. الجهمية قالوا صفات الله مخلوقة، صفات الله إيه؟ قالوا صفات الله مخلوق. لا الجهمية المعتزلة يعني، لا قال ما هو نفس الصفات عن الله وقال انها مخلوقة، تمام. قالوا صفات الله مخلوقة، ومن صفات الله الكلام، ومن صفات الله الكلام، ومن كلام الله اللي انت هتستخرج القرآن ممتاز والله، اللي انت هتستخرجه هتستخرجه من القرآن ايه هو؟ الأسماء. يبقى طالما القرآن مخلوق كلامه مخلوق يبقى الأسماء مخلوق. يعني شوف المسألة أصلها فين. لذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله أن القول في أسماء مخلوقة غير مخلوقة هو القول فين؟ القول في الكلام، والقول فين؟ في في الكلام. وهذا يدل على أن أهل البدعة ضلالة قد تبدأ معهم البدعة لكنها بعد ذلك إيه؟ تسعى أنك أهل السنة يلزموهم فيبتدى يعملوا إيه؟ يلتزموا باللازم البطل، وهكذا إلى أن تتوسع بهم المسألة إلى نار جهنم، نسأل الله العفو والسلام. واضح الكلام هنا ولا مش واضح؟ واضح. فبالتالي لما قالوا أن أسماء الله مخلوقة، طب هل الله مخلوق؟ ها؟ بترد على أخواننا في إيه هو الكلام؟ أنتوا خايفين من إيه؟ هل الله مخلوق؟ يبقى أسماءه مش وأسماءه مخلوقة، هم قالوا أسماءه مخلوقة، يبقى أسماءه مش هي هو، يبقى الاسم غير الإيه؟ شوف المسألة جات معهم إزاي؟ واضح المسألة؟ تمام كده؟ طب الحمد لله رب. طيب هذه مسألة ظهر القول فيها بعد الأئمة رضي الله عنهم جميعا أحمد وغيره. الأمر الثاني الذي كان معروفا عند أئمة السلف عند أحمد وغيره من العلماء كما ذكر أيضا الشافعي، مطلق الإنكار على الجهمية، مطلق الإنكار على الجهمية القائلين أسماء الله مخلوق، فكانوا إيه؟ ينكروا عليه ويقولون الاسم غير المسمى وما كان غيره فهو مخلوق. فالسلف ماذا قالوا؟ غلطوهم وقالوا أسماء الله من كلامه، وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من أسماء. روي عن الشافعي والأصمعي وغيرهما من أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم أنهم قالوا إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ده رد السلف. يبقى السلف كان بيقولوا ايه؟ لكن ما كانوش بيستسلموا معاه، ما يقولوش مثلا لا ده هو مخلوق ده هو غيره او هو غير او هو يعني الاسم هو المسمى او الاسم غير المسمى، ما كانوش يقولوا كده، ما كانوا يتكلموا في هذه العبارات، كانوا يقولون الاسماء غير مخلوقة ومن قال الاسم غير مسمى فهو زنديق. هكذا ورد عن السلف مطلق الإنكار. وكذلك لم قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يعرف عن أحد منهم أنه قال أن الاسم هو المسمى، هم أنكروا على من قال الاسم غير المسمى، فهل يلزم من ذلك أنه قال الاسم هو المسمى؟ لم يعرف، قال شيخ الإسلام لم يعرف عن أحد منهم أن قال الاسم هو الإيه؟ المسمى. يبقى ما خاضوا في هذه المسألة ابتداء بل أنكروا على من قال الأسماء مخلوقة وأنها غير الإيه؟ المسمى. واضح كده؟ طيب شيخ ما دليل، يعني أخذ المسألة فقرة فقرة معلش، ما دليل إن الاسم غير مخلوق؟ إذا كلام يعني أنا لأنك لو وقفت لحد هنا فأنت واقف على الرأي الإيه؟ الأول، بعد ذلك تدخل بقى في معتركات أخرى. فما الدليل على أسماء الله غير مخلوقة أو الاسم غير مخلوق؟ أو ممتاز، ده الدليل الأول، سبح اسم ربك الأعلى. طب الدليل الثاني، قال الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. تمام، فلما نقول هنا سبح اسم ربك الأعلى، هل يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يسبح مخلوقا؟ الأمر الثاني، قال الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، هل يأمر الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم، هل يأمر الله تعالى بعبادة مخلوق؟ هل يأمر الله بعبادة مخلوق؟ طيب الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فأيه؟ فادعوه بها، فادعوه بها، هل يأمر الله تعالى بدعوة مخلوق؟ طيب الحمد لله والشكر. تمام، يبقى الأسماء غير مخلوق وهذا هو الدليل. واضح. المسألة الثانية، طبعا بقى انت ممكن تستدل على ذلك ايضا بان القران غير مخلوق والاسماء من كلامه. تمام، يعني بس انا ايه المساله بسيطه. يعني قالت الجهميه اللي هم بيقولوا الاسماء مخلوق، قالوا ايه؟ ان لله 99 اسما. لو انا قلت ان ربنا له 99 اسم وان دي اسماء غير مخلوقه يبقى انا كده عبدت 99 اله. طبعا ده كلام الناس اللي هم ايه يعني دماغهم عاليه إن شاء الله يعني. فقال إسحاق بن راهوي، شوف بقى ما قال لهمش لا هذا الاتصال لا يكون إلا في الذهن والكلام ده، لا شوف رد، شوف السلف أخواننا كيف يردون المسائل العقلية بأثر. ده دليل إيه؟ عقلي. عندنا دليل إيه؟ عقل. شوف هيرد عليهم عقلا ازاي بالدليل، عشان اللي يقول لك لا احنا نرد عليهم عقلا بعقله وغير ذلك، ده انت فقير، انت فقير في الكتاب والسنة، ما عندكش قدرة انك تنظر الكتاب والسنة، ده امر يرجع لك، انت مش مستغني بالكتاب والسنة، ده امر يرجع لك. لكن ما تلزمنيش بامر يا اخي السلف اهو ارجح ناس عقولا. شوف اسحاق بن راهويه هيقول ايه، هما بيقولوا لو احنا قلنا ان الله 99 اسما وهذه الاسماء غير مخلوقه، يبقى ربنا، يبقى احنا بنعبد كام؟ 99 اله. الراجل ما انكرش عليهم، قال لهم هقول لكم على حاجه، ربنا بيقول ايه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الاسماء جمع واقل جمع ثلاثه، مفيش فرق بين ثلاثه و 99، فهمت؟ يعني قال لهم ايه؟ مش انتوا قلتم، مش انتوا بتقولوا ان لو قلنا ان احنا كده ان لا 99 اسم مثلا لو احنا حصلنا دخل الجنه احنا كده نعبد 99 اله؟ قال لهم خلاص، اللي قال لنا عبدوا 99 اله هو ربنا، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. يعني وكان القائل يقول ان كان حب، ان كان حب آل البيت يعني ترفضا فاشهد يا رب انني رافضي، ان كان توحيد الله يعني توهبا فاشهد يا رب انني وهابي. طيب لو ده شرك، طب ربنا امر بيه، ها تقولوا له ايه؟ ربنا قال ان الله تسعى، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الاسماء اقل جمع ثلاثه، ولو قلت اقل جمع اثنين مش هتفرق، يبقى الهين فادعوه بها، نص صريحه سبحان رب العظيم. شوف كيف رد عليهم، لم يتسفل الى مهاتراتهم رضي الله عنه ورحمه. فإما أن تقول الله أمر بالشرك، أو تقول أن هذا توحيد وأن الله تبارك وتعالى له أسماء وله ذات إيه؟ واحد فقط. قالوا الجميع، قالوا لو قلتم الله تبارك وتعالى لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى، لأنه ما هو قول النصارى؟ قال حيث جعلتم معه غيره، إذن وما زالوا مصرين. لكن لو قلت ربنا يسمع، ربنا سميع، ربنا بصير، يبقى أنت كده إيه؟ ومنذ الأزل ما زال بأسماء وصفاتي، يبقى أنت كده بتقول إيه؟ بتعبد أكتر من إله. فقال لهم أهل السنة جماعة، شوف الرد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. شوفوا نحن فقراء في كتاب السنة جدا، ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني يقول الله تبارك وتعالى لنبيه، وهذه الآية قيل نزلت في وليد بن المغيرة، قيل ذرني ومن خلقت وحيدا يعني اتركني، وهذا الذي خلقته وقد خلقته وحيدا. سماه الله إيه؟ وحيدا، وله سمع وله بصر وله إيه ده؟ سبحان رب العظيم. ومع ذلك سماه الله تبارك وتعالى وحيدا، سبحان رب العظيم، ذرني ومن خلقت وحيدا، فسماه وحيدا وله لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر، ولم تخرج هذه الصفات من كونه وحيدا، ولله المثل الأعلى سبحانه جل وعلا. قال الشافعي رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه كفارة، لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق. واضح يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ودي الفقرة الأولى أو دي الحقبة الأولى من مسألة الاسم هو الايه؟ المسمى. بعد احمد رضي الله عنه ورحمه، مات احمد فظهر ما ظهر، سبحان رب العظيم، فظهرت اقوال بعد احمد، فظهر بعض المنتسبين لاهل السنه والجماعه يقولون الاسم هو المسمى، وذلك وهذا قال به بعض المنتسبين لاهل السنه والجماعه كابي بكر عبد العزيز وابو القاسم الطبري واللالكائي وهو محمد البغوي صاحب السنة، وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري عفى الله عنا وعنه، وقال به ابن فورك أبو بكر ابن فورك وغيره من الأشاعرة. تمام؟ طب هذا القول طبعا بقى شني عليهم بإيه؟ لو قلت القول الاسم هو المسمى هيتقال لهم، يقولوا خلاص يبقى انت لما تقول نار لسانك يتولع يولع، والاسم هو المسمى. يعني ايه الاسم هو المسمى؟ يعني هل لما اقول مثلا احمد، هل احمد ده هو شخص احمد ولا ده اسم احمد؟ اسمع، فهم بيقول لك ايه، لو انت قلت اسم هو المسمى يبقى انت كده لما تقول نار لسانك يولع، ولو قلت ثلج لسانك ايه يجمد. طبعا في شيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله يعني ينصف مع القول، راح عليه وليس هذا هو مراده، وليس هذا هو مراد اي عاقل، ليس هذا هو مراد، ليس هذا مراد كل اي عاقل. لكنهم قالوا مساله بقى مهمه، ركز بقى في ما قالوا. قالوا ايه؟ قال بل يقررون ان اللفظ هو التسميه، وان الاسم ليس هو اللفظ بل المراد من اللفظ. ركز في الحته ديت عشان لما نتكلم يا رب ان شاء الله ربنا مش هنتكلم تاني فيها، كنت هديك واجب بس خلاص بقى. نتكلم فيها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن عقيده الاشاعره، مفيش مشاكل يعني، عشان المساله ما تبقاش ورا بعضيها كده، مساله يعني ايه ملهاش لازمه الصراحه صراحه يعني. ماذا يقولون؟ يقول الاسم، انا بتضايق جدا وانا مش احلى جدا والله العظيم، يقول الاسم، الاسم هو الايه؟ هو التسميه. يقولون اللفظ هو التسميه، يعني احمد التلفظ بهذا اللفظ هو ايه؟ ده اسمه التسميه، لكن الاسم احمد وكل دخل احمد، هل المراد دخل احمد يعني دخل الف حاء ميم دال ولا دخل شخص احمد؟ يبقى اسمه يدل ايه؟ على المسمى، فجعل الاسم هو المسمى. لكن اللي انت خايف منه اللي هو التلفظ، لا التلفظ ده اسمه التسميه. واضح؟ ده كلام غلط طبعا، انا هبين لك، ده كلام من الصواب، لكن شوف هم قالوا ايه عشان تعرف ان الكلام ده في نهايه المطاف هيوافق كلام الجهميه ها معنى، ويوافق اهل السنه لفظا. القول الاول قالوا الاسم هو المسمى، تمام، وعرفتم من قال به. ماذا قصدوا بذلك؟ قصدوا بذلك ان التلفظ اللفظ نفسه اللي انت بتقوله ده ما اسموش اسم، ما سموش التلفظ اسم، سموه ايه؟ تسميه، وسموا الاسم هو الايه؟ المسمى. يعني الاسم هو، لان لما اقول دخل احمد يعني الذي دخل هو اسم احمد ولا احمد نفسه؟ يبقى احمد ده هو الايه؟ الاسم. طبعا بقى وابن فرق يقرر ذلك، يقول مثلا لو قلت ما اسم ربك؟ فقلت الله. ما الذي تعبده؟ تقول الله. فاستوت الايه؟ الاجابه اسمه وذاته، استوت هناك الايه؟ الاجابه. وهذا خطا طبعا كما سياتي ان شاء الله تفضل. واضح يا شيخ؟ فان قلت يا زيد يا عمر، هل انت كده بتدعو الاسم؟ هل انت بتدعو الحروف ولا بتدعو الشخص؟ يبقى الاسم يدل على المسمى، تمام. وحقا لو اقتصروا، اقتصر هؤلاء ان يقولوا مثلا ان الاسم قد يدل على المسمى لكان هذا صوابا ولا ينكر عليه، لكان هذا صوابا ولا ينكر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هل هذا مقصود بالاسم ولا مقصود به يحيى نفسه؟ يقصد به سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أتم أفضل صوت تم التسليم. واضح؟ فلو اقتصروا على هذا القدر لم ينكر عليهم، لكنهم ماذا فعلوا بقى؟ ماذا قالوا؟ قالوا لتقرير هذه المسألة، قالوا لفظ الاسم اللي هو ألف سين ميم هو هو ذات الشيء. متخيل؟ لفظ الاسم اللي هو ألف سين ميم هو هو ذات الشيء ونفسه، وأن الأسماء مثل زيد وعمر وغير ذلك دي مش أسماء، اسمها تسميات، وهي ليست أسماء بل مسمى، وهي ليست أسماء أسماء المسميات، اسمها تسميات وليست أسماء المسميات. واضح؟ طبعا الكلام ده أنت مش فاهمه ليه؟ لأن الكلام ده لا يقول به أهل اللغة ولا يقول به أهل العقل، فمعلش يعني بقول لك المسألة دخل فيها شعير أصلا، لأن هتتكلم فيها إيه؟ الله المستعان. فهم يقولون هذه الأسماء زيد وعمر كلام الناس، هذه ليست أسماء، دي مش أسماء، دي اسمها إيه؟ لا تسمي، مسميات إيه؟ أنت مسمى، لكن هو اسم تسمية، اسمها تسمية، وأن التسمية ليست هي أسماء المسميات، أسماء المسميات. طبعا وكل من هذا وذاك باطل، يعني قولهم ان الاسم هو الذات ألف سين ميم هو ذات شيء ده باطل، وان ابراهيم ده مش اسم ده تسمية ده ايضا ايه باطل، تمام. فالاسم هو الذي يدل، الذي هو القول دال على المسمى. يعني مثلا ابراهيم، تقول لي ابراهيم الشخص ياتي في ذهنك مسمى معين، يبقى الاسم ده، يبقى ابراهيم ده اسم دل على مسمى وليس هو المسمى، دل على مسمى وليس لفظ اسم هو المسمى. يعني كلمه اسم مش هي الايه المسمى، بل قد يراد به المسمى وقد لا يراد به المسمى. تقول مثلا ابراهيم اسم عربي، تقصد به ابراهيم المعروف ولا يقصد به الحروف؟ ابراهيم اسم عربي او اسم عجمي، تقصد به الايه الحروف. لكن لو قلت مثلا دخل ابراهيم تقصد به الايه المسمى، فنقول الاسم مش هو ذات الشيء، كلمه اسم اللي هي لفظ الاسم نفسها مش هي ذات الشيء، لكن اسماء الاشياء قد يراد بها المسميات، قد يراد بها المسميات. والتسميه هي جعل الشيء، هو جعل شيء اسما لغيره، سميت فلان بكذا، سميته تسميه، فهو اسم فهو مصدر. فالتسميه هي جعل الشيء اسما لايه لغيره، سميته تسميه. اذا جعلت له اسما، وزيد وعمر اسماء للناس بلا شك، زيد عمر اسماء للناس. طيب وقوله، طبعا هو مثل ادله كثيره يعني، لكن احنا لسه بصاد هذا الكلام. يعني كنت لسه كان الواجب اللي كنت هقرره عليكم تاتيني باقوال بادله هؤلاء هذه المساله والرد عليها، واحنا نتكلم فيها. لكن صراحه عايز تاتي بايه بيها، لكن انا مش هتكلم فيها لما نتكلم عن الاشاعره ان شاء الله. واضح؟ لكن طبعا الدليل العقلي اللي هم ذكروه او دليل نظري اللي هم ذكروه، من ان لو قلت مثلا ما اسم ربك يقول الله، وماذا ومن تعبد يقول الله، نقول له ما اسم ربك هنا يسال عن الاسم، وهنا يسال عن من رب، عن المعبود نفسه. ده فرق شاسع وبين واسع. هو انت وانتوا بتتكلموا ناس من الهند مش بيعرفين لغه عربيه؟ ده فرق شاسع وبين، فرق شاسع وبين واسع. انا بقول لك ما اسم الرجل الذي مثلا تزوجته أو تزوجتيه، تقول مثلا اسمه فلان. واضح؟ هنا السؤال عن ايه؟ عن الاسم. لكن تقول من تزوجت، تقول تزوجت سلمى، هذا ايه؟ ها؟ الذات. السؤال بس عن الذات اصلا. طبعا والأبي الحسن الأشعري قول اخر في هذه المساله، وهو ان الاسماء ثلاث اقسام: تاره هي المسمى كاسم الموجود، وتارة تكون غير المسمى كالخالق، وتارة تكون المسمى ولا غيره كالعليم والقدير. وهذا فرع على كلامي في الصفات يعني سيأتي، ورد عليهم أيضا وذكر كلامهم سيأتي فين في مسألة تقرير معتقد الأشاعرة. القول الثاني قول بالتوقف، قالوا إنك تقول الاسم والمسمى والاسم غير المسمى هذا لم يرد في الكتاب ولا سنة ولا كلام السلف، يبقى كلا الإطلاقين بدعة. وهذا كلام ما يعني ما أفصح، تمام. وذهب إلى ذلك الخلال، نقل ذلك الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وممن قرر ذلك الإمام أبو جعفر محمد الجرير الطبري، لكنه خرج بقول يمكن أن تعد قولا ثالثا في هذه المسألة، ألا هو لا يقال أسماء الاسم هو المسمى، ولا يقال اسم هو غير المسمى، بل يقال أسماء للمسمى. تستغرب من أين أتيت بهذا الأمر؟ قال أتيت به من قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى. فأنا هتكلم بنفس كلام الإيه؟ القرآن. قال ولله الأسماء الحسنى، يبقى الاسم يعني الأسماء الحسنى. سبك الكلام إزاي؟ الأسماء الحسنى لله، يبقى الاسم ليه؟ للمسمى بس. خلص. وهذا كلام يعني ما أفصحه وما أبينه، هو كلام الله سبحانه وتعالى فعلا. والقول الرابع هو التفصيل، القول الرابع هو التفصيل، والقول التفصيل يعني لا يبعد عن القول الثاني والثالث، خد بالك يعني. وهو التفصيل يعني ماذا نقول يعني في التفصيل؟ قال لو قلنا الله تبارك قال الله كذا وكذا، سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحالة فالمراد بالاسم هنا هو الايه المسمى، المراد بالاسم هنا هو الايه المسمى. اما ان قلت اسم الله هذا اسم عربي، اسم الرحمن هذا اسم عربي، تمام، يبقى هنا يبقى هنا الاسم ايه؟ ها؟ لا ما تقولش كده، اوعى تقول الاسم في هذه الحاله يكون غير المسمى، لا لا لا لا. هنا هتقول في هذه الحاله تقول الاسم هنا لا يراد به المسمى، ولا نقول هو غير المسمى، لأن كلمة غير المسمى من الألفاظ المجملة تحتاج إلى إيضاح، لكن تقول لا يراد به المسمى، لأن كلمة الاسم هنا في هذه الحالة تقول غير المسمى، تقول ماذا تقصد بالغير؟ فالغير من الألفاظ المجملة، فنقول مثلا فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فنعم، يعني الحروف لا مش هي الذات، هذا أمر إيه؟ صحيح. أما لو قصدت بالمغايرة أن الله تبارك وتعالى لم يكن أن الله تبارك وتعالى كان ولا اسم له ولا صفة له سبحانه جل وعلا، ولا اسم له حتى خلق الخلق وسمى نفسه أو سماه الناس بهذه الأسماء، فهذا معنى إيه؟ باطل. وهذا المعنى يقرره أهل البدع والضلال، وهذا سيأتيكم في مسألة التسلسل. فهمت هذا التفصيل؟ يقول لي بقى التفصيل إيه هو؟ إن قلت مثلا قال الله كذا، سمع الله لمن حمده، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أو مثلا تقول مثلا والله على كل شيء قدير، كلام هنا الاسم هو الايه؟ المسمى في هذه الحالة، اسم في هذه الحالة هو الايه؟ المسمى. أما إن تكلمت عن الاسم الوارد عن الله سبحانه وتعالى الذي سمى الله تبارك وتعالى بنفسه باعتبار أنه حروف، تقول مثلا اسم الله ده اسم أصل الإله وتكلم عن الحروف نفسها، فحذفت الهمزة وأضغمت اللام، تلام تتكلم عنه على كنا إيه؟ كأنه حروف لغة عربية يعني. فهذه الحالة تقول الاسم غير المسمى، صح؟ لا تقولش كده، تقول لي الاسم في هذه الحالة لا يراد به المسمى، أنا بتكلم عن الحروف، الاسم في هذه الحالة لا يراد به المسمى، ولا نقول غير المسمى. لماذا؟ لأنها من الألفاظ المجملة، فكلمة غير قد يقصد بها معنى صحيح وقد يقصد بها معنى باطل. فإن قصدنا بها أن قصد بها أن المغايرة أن اللفظ يغاير المعنى غير المعنى فهذا حق، وإن قصد بها أن الله تبارك وتعالى كان وقد خلق الخلق وما ثم سمى نفسه سبحانه وجل في علاه، أو كان ولا اسم له حتى خلق الخلق وجعل نفسه أسماء أو سماه الخلق بهذه الأسماء، فهذا معنى إيه؟ باطل. فقال وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، هذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. لذلك يمكن أن يقال المسألة برمتها ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن تقف على الرأي الأول، وهذا القول الذي قرره كثير من الجماعة بالتوقف يعني، أو تقول بهذا التفصيل فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.